إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع سين ميم ألف من شبرا بالقاهرة، يقول في رسالته: ذهبت إلى المسجد لأداء صلاة الجماعة، لكني فوجئت بأن الجماعة الأولى قد انتهت، ورأيت إنسانا يريد الصلاة، فطلبت منه أن نصلي جماعة، فقال: إن تكرار صلاة الجماعة لا يجوز، وأنا سأصلي منفردا، فهل قوله صحيح؟ ويجيب عن هذه رسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. هذه مسألة من المسائل التي اختلف الفقهاء فيها، فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه لا يجوز تكرار صلاة الجماعة في المسجد الواحد، لأن تكرار الجماعة لا يحقق الحكمة من اجتماع المسلم مع أخيه المسلم، يتعاونان ويتضامنان، ولكي يلتقي المسلم مع أخيه المسلم في أطهر مكان على وجه الأرض من أجل اجتماع المسلمين على كلمة واحدة، وذلك مشروط بأن يكون المسجد له مؤذن وإمام راتب، حتى لا يفتح الباب أمام المغردين وأمام أصحاب الأهواء الراغبين في تعدد صلاة الجماعة. لا، ولكن علينا أن نعمل على وحدة الصف لكي يتعجل الإنسان بأداء الصلاة في وقتها، وحتى لا يتكاسل المسلمون عن أداء الصلاة. أما إذا كان المسجد في الطريق العام وليس له إمام راتب، فلا مانع من تكرار صلاة الجماعة. واستدل الفقهاء على هذا بما أخرجه الطبراني عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من بيته ليصلح بين الأنصار، فرجع وقد صلي في المسجد جماعة، فدخل منزل بعض أهله فجمع أهله وصلى بهم جماعة، وقالوا: لو لم يكره تكرار الجماعة في المسجد لصلى فيه. وجاء أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا فاتتهم صلاة الجماعة في المسجد صلوا فرادا. ذكرتم يا دكتور أن الحنفية والمالكية والشافعية قالوا بعدم جواز تكرار صلاة الجماعة في المسجد الواحد بالشروط التي ذكرتها. هل هناك رأي فقهي آخر يجيز تكرار صلاة الجماعة؟ وهل للمسلم أن يقلد من أجاز؟ هناك رأي للحنابلة الذين قالوا بعدم تكرار صلاة الجماعة في المسجد الواحد، واستدلوا على ذلك بعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد أي المنفرد بخمس وعشرين درجة. وجاء في سنة الترمذي أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من صلاة الجماعة جاءه رجل يريد الصلاة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من منكم يتصدق على أخيه؟ فجاء رجل فصلى معه، ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وهذان جماعة. والجمع بين القولين يكون بأن الحكمة التعجيل بأداء الصلاة وتكسير العدد، ولا مانع ممن لم يدرك الجماعة أن يصليها بشرط ألا تتعدد الجماعة في وقت واحد. هذا، وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمعة نبيلة ميم من مدينة نصر بالقاهرة، تقول في رسالتها: تعودت أنا وصديقاتي أن نتهادى في بعض المناسبات، ولي صديقة اقترضت مني مبلغا من المال ولم تستطع سداده منذ عامين، فهل يجوز لي أن أسامحها كنوع من الهدية،